أروس الفاد القبطية وضياء بلاد المصرية بمحبة قلب النارية أهواك يا أرس زكسية أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حافظت بدماها الحق قويم يا أمي حبك أحياني آلامك بذرة إيماني قد جزت أمر الأزمان وخرجت خروج الشجعان أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حافظت بدماها الحق قويم ضربوك الأعداء طردوك سجنوك وأيضا قتلوك وطعام وحوش جعلوك ولكل عذاب دفعوك أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حافظت بدماها الحق قويم يا أمي كم كنت أمينة وبحب عريسك مفتونة أسراره عندك مكنونة وبقوته أنت مصونة أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حافظت بدماها الحق قويم ما أحلى أم المطرودة من أجل الفادي وعبيد يا سعد معطيك وداد من ينهض بيعة أجداد أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حافظت بدماها الحق قويم يا ليت فؤادي يهواك كي أحيا في ظل حماك وأطارد دوما أعداك وأجدد أيام صباك أم الشهداء جميلة